بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا حي يا قيوم، يا رب السماوات والأرض، يا رب كل شيء ومليكه، نسألك وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم، اكتب لنا الإخلاص في القول والعمل، وانفع يا ربي بما نقول وبما نسمع، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا سنواصل الحديث في هذا اللقاء فيما يتعلق بالألف اللينة. الألف اللينة هي المقصود بها التي تكتب على صورة ياء بدون نقاط، كما ذكرنا أكثر من مرة، وقد بدأنا فيها بالأمس ونكمل اليوم ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. ذكرنا أن الألف وهي بخلاف الهمزة إما أن تكون وسطا، يعني في وسط الكلمة في منتصفها، ليست في الطرف، الألف غير الهمزة، إما أن تكون في النصف، في نصف الكلمة، في ثاني حرف، ثالث حرف، رابع حرف، أو أن تكون في الطرف. فإن كانت في النصف فهي دائما تكتب ألفا، يعني على صورة عصا هكذا، القائمة، ألف قائمة، أو ألف يسميها بعضهم يابسة، هذا إن كانت في الوسط. قال: نام ابتغاء مرضات الله. دائما الألف إذا كانت ليست في الطرف فهي تكتب ألفا، وهذه المقصود بها الألف اللينة. أما إن كانت طرفا فقد تكتب على صورة ألف وقد تكتب على صورة ياء. وقد بدأنا في ذكر ما يكتب على صورة ياء. ترسم ياء في 7 مواضع: الموضع الأول في كل اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء. وقلنا إن الطريقة في معرفة أصل الكلمة أن نثنيها، بعضهم يقول أو نصغرها أيضا، فإنها يقولون التصغير يعيد الأشياء إلى أصولها، والتثنية أيضا تعيد الكلمة إلى أصلها، يعني تعيد المحذوف أحيانا، وأحيانا يعني ما كان منقلبا عن غيره تعيده إلى من قلب عنه، هذه التثنية. فنثني الكلمة حتى نعرف. فقلنا من ضمن هذا الهدى، فإننا لو ثنيناه قلنا الهديان، والفتى، فإننا لو ثنينا هذه الكلمة قلنا الفتيان، فدل على أن هذه الكلمة أصلها، أو أن هذه الألف أصلها يا. ثانيا في كل اسم عربي، في كل اسم عربي زائد على 3، اسم وعربي وزائد على 3، وليس قبل آخره ياء، يعني 4 شروط: اسم وعربي ليس بعجمي، وزائد على 3 حروفه أكثر من 3، وليس قبل آخره ياء، نحو صغرى وكبرى وحبلى وحجلى وضربى وصرعى وقتلى وعذارى وسكارى وحيارى ومرتضى ومصطفى وتترى. قلنا أمس إن تترى يمكن أن تكون فعلا بمعنى تتتابع، ويمكن أن تكون مصدرا بمعنى متتابع أو تتابعا. وحاشا التنزيهية، ونحو حاشا لله. هذا بالنسبة لكلمة حاشا سيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد قليل، سنتحدث عنها بشيء من التفصيل. وإن كان قبل آخره ياء رسمت ياء مطلقا، عفوا رسمت ألفا، إن كان قبل آخره ياء رسمت ألفا، حتى لا يجتمع صورة الياء ياءان متتاليان، حتى لا تجتمع صورتان للياء كأنهما ياءان متتاليتان. مثاله قضايا ودنيا وريا ومحيا وثريا وإلى آخر. الموضع الثالث في 4 أعلام أعجمية دون غيرها من الأعلام، أربعة أعلام أعجمية دون غيرها من الأعلام، وهي موسى وعيسى وكسرى وبخارى. غيرها من الأعلام هذه تكتب بالألف، مثل دارا وزليخة ويافا وبنها وشبرا أو شبرا إلى آخره. يقول: ما كان أعجميا غير هذه الأسماء الأربعة فإنه يكتب بالألف. وأما هذه الأسماء الأربعة وهي موسى وعيسى وبخارى وكسرى فإنها تكتب بالألف اللينة على صورتها. يعني ثم بعد هذا في خمسة أسماء مبنية، خمسة أسماء مبنية، وهي لدى وأن ومتى وأولى اسم إشارة. وقلت لكم يوم أمس إن أولى اسم الإشارة له صورتان: صورة أن يكون أولاء بالمد، وهذه ليست داخلة معنا لأن ليس آخرها ألف وإنما آخرها همزة. والصورة الثانية هي أولى، وهي لغة عند بني تميم، لغة اسم الإشارة مقصورا، لغة خاصة ببني تميم. والأولى، الأولى هذا يجي اسما موصولا، يجي اسما موصولا، وهذا بال وهذا يصير مقصورا، يعني آخره على صورة الياء. أما غيرها من الأسماء المبنية فإنها تكتب ألفا، مثل مهما وأنا وإذا وما شاكله. الخامس: في كل فعل ثلاثي منقلبة ألفه منقلبة عن ياء. أيضا كيف نعرف أن الألف أصلها واو أو أصلها ياء؟ عندك عدد من الطرق، منها أن تأتي بمضارعه، هذا عندك فعل ماضي تأتي بالمضارع، أو تأتي بالمصدر، إما مصدره وإما الفعل المضارع. أيضا أن يسند إلى ضمير، نعم كلام صحيح، أن يسند إلى ضمير. ما هو سند الاسم الظاهر؟ ما معنى يسند يا شيخ؟ يعني تجعل فاعله ضميرا، تجعل فاعله ضميرا، والمقصود به بالذات التاء، التاء لأن يتبين فيها التاء، تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو تاء الغائب أو عفوا أو تاء المخاطبة، المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة. رضي مثلا، أو رعى رعى، رعيت أو رعيت أو رعيت. كذلك لو أسندته إلى نون النسوة لا مانع، لكن أكثر ما يتضح يتضح في التاء، يتضح في التاء. طيب مثاله طبعا سعى ومشى ورعى ورمى. فإن كانت الألف منقلبة عن واء، عن واء كتبت ألفا، مثل دعا ومثل رجا ومثل هفا ومثل عفا ومثل غزا، كل هذه أفعال ثلاثية الألف فيها أصلها واو. كيف نعرف؟ أيضا بالإسناد إلى الضمير، غزا غزوت أو غزونا، ودعا دعوت أو دعونا، أو عفا عفوت أو عفونا إلى آخره. وبعضهم يكتب هذا النوع كما ذكر المصنف رحمه الله بالألف دائما، ثم قال: وليس بشيء، يعني لم يعتد بهذا الرأي. يقول: إن بعض العرب أو بعض الكتاب يرى أن الألف في الثلاثي، في الفعل الثلاثي، إذا كانت متطرفة أنها تكتب دائما بالألف، تكتب كلها بالألف، يعني لا يفرقون بين ما كان أصله ياء أو ما كان أصله واوا أو ما كان أصله واوا، وهذا ليس بشيء وهو صادق. ننتقل الآن إلى الدرس الجديد، وهو لم نبدأ يعني الآن، إلى الآن كنا نستعرض ما قلنا بالأمس. الآن: في كل فعل زائد على ثلاثة، كل فعل جاءت آخره ألفا، وهذه الألف رابعة خامسة سادسة، أي فعل جاءت الألف متطرفة وهي يعني الألف رابعة أو خامسة أو سادسة أو سابعة، صح ولا غلط؟ لا يمكن. اتفقنا بالأمس على أن الفعل لا يمكن أن يزيد على ستة أحرف، أن الفعل لا يزيد على 6 حروف. ثم جاءني قبل الخروج شخص وسألني فقال لي إنك قلت إن الأسماء لا تزيد على 6 حروف. قلت له ما قلت هذا، عندك شهود؟ أنا حقيقة ما سألت عنده شهود، وودي أني سألته هل عنده شهود بذلك، لكني ما سألته عن هذا. المهم أني لم أقل هذا، أنا قلت الفعل لا يتجاوز، أما الأسماء فيمكن أن تتجاوز. فهل تأتون لي باسم تجاوز 6 حروف؟ اسم مع الزوائد طبعا. أما الاسم إذا كانت حروفه كلها أصلية فلا يتجاوز 4 ولا 5؟ الحروف الأصلية إذا كانت حروفه أصلية لا تتجاوز 5. الأسماء انتبه فرق، شوف الأفعال الحروف الأصلية 3 أو 4 فقط، الأفعال أيضا مع الزيادة إما 4 وإما 5 وإما 6 فقط. الأسماء إما 3 أصول أو 4 أصول أو 5 أصول، ويمكن أن تكون مع الزيادة 6 أو 7 فقط. لا أحد يقول لي مثلا كلمة الاستخراج، هذه ال ليست من كلمة، نحن نتحدث عن كلمة استخراج. استخراج هذه 7 حروف دقيقة. أما إذا أضفنا إليها ال فإنها ستصير 9، هذه ما لا ليست داخلة، ليست داخلة لأنها كلمة، ال حرف تعريف لا شأن له بكلمة استخراج. نعم مستقيمان، كلمة مستقيمان ومستقيمون أكثر من 7؟ قل لي نعم أو لا. أكثر من 7. طيب ما رأيكم أيضا مثل ما قلنا في ال يا شيخ، علامة التثنية وعلامة الجمع لا شأن لنا بها، لكننا نتحدث عن المفرد، عن المفرد. نعم ها؟ ما فهمت. أيوة طيب من يجاوب على هذا السؤال الذي أعطانا أخوكم؟ أنلزمكموها؟ من يجيب عنها عن هذا الرجل ويدافع عني؟ لأنه هنا هل هذا أنلزمكموها يا شيخ؟ أولا هو أكثر من 7 حروف لا شك، صح؟ طيب اسم ولا فعل أول شيء؟ ها؟ اسم أو فعل؟ هو يجيب فعل. طيب من يجيب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ استعن بالله. هذا يا شيخ الهمزة الاستفهام، هذه ما لنا دخل فيها، والواو لا شأن لنا فيها، ونلزمكم هذه للإشباع، وها لا شأن لنا فيها، فكلها يا شيخ سلم عليها. يا أهب الأصل لزمة بس. إيه نعم ونلزم ممكن، لكن الباقي زوائد يا شيخ لا شأن لها بالكلمة نفسها. المهم لا يكون الفعل، لا يكون الفعل أكثر من 6 أحرف، الفعل وحده بدون زوائد، والاسم لا يكون أكثر من 7 أحرف. هذه على الهامش، هذه مسألة صرفية. طيب في كل فعل زائد على 3 إذا لم يكن قبل الألف ياء، نحو اهتدى، نحو أهدى واهتدى وآتى وخلى. إيش رأيكم في خلى، 3 ولا 4؟ 3. من يقول 3؟ يقول 3 يرفع يده. يلا عد يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. ها مع الألف ليش يا شيخ؟ الألف هي أصل. وين الرابع؟ أين الرابع بارك الله فيك؟ أين الرابع؟ هو لا أنا أقول خلى. 3 ولا 4؟ ها 3. لا يزال مصمما على أنها 3. وأما أنت ماذا تقول؟ 4. ليش؟ لأن الحرف المشدد يا شيخ خذها قاعدة عبارة عن حرفين، الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما متحرك ساكن والثاني متحرك، أولهما ساكن والثاني متحرك. طيب، كذلك بارك الله فيكم تمطى وتسرى وتقضى. بالمناسبة تمطى وتسرى وتقضى، الألف هذه مبدلة من حرف صحيح، لأن تمطى أصله تمطط، وتسرى أصله تسرر، وتقضى أصله تقضض، فهي مبدلة مبدلة. ومع ذلك، مع كونها مبدلة، فإنها جاءت هنا خامسة أو سادسة، فإننا نقلبها أو نأتي نرسمها على صورة الياء، نرسمها على صورة الياء. يقول تقضى الطائر أي انقضى، وأصل هذه الثلاثة تمطط وتسرر وتقضض، ألفاتها مبدلة من حرف صحيح، كلامه صحيح رحمه الله. وإذا كان قبل ألف ياء رسمت ألفان، حتى ما يجتمع عندنا صورتين، صورتان، حتى لا يجتمع عندنا كراهة اجتماع صورتين. صورتين للياء، أضف يا شيخ، حط سهم وقل صورتين للياء، كراهة اجتماع صورتين للياء مثل يحيى. لو كتبت بألف لينة، لو كتبت لا، ظهر عندنا أنه اجتمع عندنا ياءان، أنه اجتمع عندنا ياءان، مثل يحيى ومثل استحيا ومثل تبيا ومثل تزيا وإلى آخره. السابع، في أربعة حروف، وقلنا يا شيخ إننا حتى نعرف أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ما الطريقة؟ نطبق عليها العلامات، علامات الأسماء وعلامات الأفعال وعلامات الحروف، وذكرنا لكم خمس علامات للأسماء وأربع علامات للأفعال، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. وما لم تنطبق عليه أي علامة من هذه العلامات فهو حرف، فهو حرف. إذن عندنا يا شيخ من الحروف أربعة، ألفها ياء، ألفها على صورة الياء، ترسم على صورة الياء، وهي إلى وعلى وحتى وبلى، والباقي كلها تكتب على صورة الألف، على صورة الألف. أما سائر الحروف فتكتب ألفا نحو لا وهلا، وهي حرف تحضيض، وخلا وعدا وحاشا. إيش رأيكم في خلا وعدا وحاشا؟ هذه بارك الله فيك، تفضل. هذه كلمات ثلاث، أما الأولى والثانية وهما خلا وعدا، فباتفاق النحويين أنها إما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا، فإذا نصبت بها ما بعدها فهما فعلان، إذا نصبت بهما ما بعدهما فهما فعلان، وإذا جررت ما بعدهما فهما حرفان، لأن تصيران حينئذ حرف أجر. هذه خلا وعدا. أما حاشا في الاستثناء، فسيبويه وحده يقول إنها دائما حرف جر، سيبويه وحده يقول إنها دائما حرف جر. وأما غيره من النحويين فيجيزون أن تكون فعلا وأن تكون حرفا، غير سيبويه. أما سيبويه فلا يرى إلا أنها حرف فقط. نعم، صدقت وبارك الله فيك. إذا تقدمت ما على خلا وعدا وحاشا فإنها قولا واحدا فعل، إذا تقدمت ما المصدرية على خلا أو على عدا أو على حاشا، وهذه قليلا ما تتقدم عليها، لكنها تنقلب فتصير فعلا، وكلامك صحيح بارك الله فيك، تنبيه في مكانه. طيب، استثناء. نعم، حاشا يا شيخ عند سيبوي حرف دائما، نعم نعم نعم، إذا كانت حرفا يا شيخ فهي بالألف، وإن كانت فعلا فتأخذ الضابط السابق لأن أكثر من ثلاث حروف حاشا. أي نعم، بارك الله فيه. نعم، سيبويه يرى أن حاشا حرف جر دائما، وغيره من النحويين يجيزون فيها الوجهين، والصحيح هو ما رآه جمهور النحويين أن حاشا يا شيخ يمكن أن تكون حرفا ويمكن أن تكون فعلا. نعم، كيف نعرف الحروف الأصلية من الحروف الزائدة في الكلمة؟ هذه يحتاج لها صرف يا شيخ، هذا يسمونه صرف، وهذا كلام طويل جدا يحتاج إلى محاضرة كاملة، ما أستطيعه والله الآن، ونحن درسنا في الإملاء يا شيخ، درسنا في الإملاء. نعم، بارك الله فيك. هناك قاعدتان كليتان، انتبه رحمك الله وبارك فيك، هناك قاعدتان كليتان يريد بهاتين القاعدتين ذكر أشياء مستثناة من القواعد السابقة السبع. نحن قلنا في القواعد السابقة السبع أن إن الألف تكتب على صورة الياء إلا في هذين الموضعين. الموضع الأول هو ما كانت فاؤه أو عينه واوا، إذا كانت فاء الكلمة يعني أول حرف من الحروف الأصلية في الكلمة واو، أو كانت عينه عين الكلمة يعني الذي في النصف، في نصف الكلمة، أو ما يقابل العين لو وزنت الكلمة، لو وزنت الكلمة ما يقابل العين، إذا كانت الفاء أو العين واوا فإنها دائما تكتب الألف المتأخرة هذه أو المتطرفة تكتب على صورة الياء مهما كان أصلها، يعني لا تنظر إلى أصلها، على طول بمجرد ما تشوف الواو في فاء الكلمة يعني في أول حرف من الكلمة من الحروف الأصلية أو مقابل العين لو وزنت الكلمة فإنك تكتب الألف المتأخرة هذه على صورة الياء مطلقا ولا تنظر، خلاص لا تفكر في أصلها أصلا، مثل وعاء ومثل وقى، وعاء ووقى، ومثل الجوى هذه العين واو، ومثل الهوى، ما تفكر، لا تفكر ما هو أصلها، خلاص بمجرد ما ترى الواو في مقام الفاء يعني فاء الكلمة لو وزنتها أو في مقام العين لو وزنت الكلمة على طول يا شيخ حط الأخير ألفا لينة، ألفا لينة أو على صورة الياء، هذه واحدة. الثانية يا شيخ ما كانت عينه همزة كتب بالياء، ما كانت عينه همزة كتب بالياء، قال لئلا يجتمع عندنا صورتان للياء، ما كانت عفوا عفوا لئلا يجتمع عندنا ألفان ما هو ما هو مثل صورة الألفين. قال هو أتى لنا بثلاثة أمثلة والأمثلة التي ذكرها كلمات غريبة ولكنه شرح هذه الكلمات الثلاث، شرح هذه الكلمات الثلاث، فقال عندنا بأ هذه أصلها من البأ فكان حقها أن تكتب ألفا، والبأ هو الفخر، البأ هو الفخر، وشأ قال والشأ هذه أيضا أصلها واو فكان حقها أن تكتب ألفا وهو من الشأ بمعنى السبق، وفأ قال هي من الفأو أيضا بمعنى الضرب، وذلك لأنهم كرهوا في هذا اجتماع ما هو على صورة الألف اجتماع ألفين في آخر الكلمة. وضح هذا؟ بأ حقها أن تكتب ألفا ولكنها تكتب ياء، وفأ حقها أن تكتب ألفا، وشأ حقها أن تكتب ألفا، طبعا. لماذا؟ لأن أصلها واو، ومع ذلك أعرضوا عن هذا فاستثنوهما، فاستثنوا هذه الألفاظ ثلاثة، هذه الألفاظ الثلاثة. طيب تنبيه، ذهب بعضهم إلى أن اليائية يكتب ألفا في سبعة مواضع، هذه أيضا يا شيخ فيه دواعي، هناك دواع تقتضي أن تخالف القاعدة، هناك دواع يعني أشياء تدعوك إلى أن تخالف القاعدة. حق هذه الألفات التي سيذكرها أن تكتب بصورة الياء، لكنهم أعرضوا عن هذا فكتبوها ألفا لغرض معين، فإذا انتهى الغرض رجعت إلى أصلها، إذا انتهى الغرض رجعت إلى أصلها. فما هذه الأغراض أو الدواعي؟ ما هي؟ واحد، في السجع. ما هو السجع يا شيخ؟ أن تتفق الكلمتان في الحرف الأخير شكلا وضبطا، أن تتفق الكلمتان في الحرف الأخير شكلا وضبطا. هنا يا شيخ إذا أردت السجع مثلا، سامح أخاك إذا هفى وأنجده إذا هوى، أنت تريد أن يتفقا حتى في الشكل وليس في النطق فقط. فكلمة هوى أصلها يهوي، يعني أصلها ياء، حقها أن تكتب ألفا مقصورة أو على صورة الياء، لكنها إذا أردت السجع يا شيخ فإنك تكتبها ألفا حتى تتفق في المنظر وفي النطق أيضا، في النطق وفي المنظر، وليس ضروريا ترى. لو كتبتها ألفا عادية لا إشكال في ذلك، عفوا، لو كتبتها على صورة الياء لا إشكال في ذلك. والسجعة لا تختل، لأن السجعة وش هي؟ أن يتفق الحرفان في آخر الكلمة في النطق والضبط، وهذه نطقها وضبطها واحد، نطقها وضبطها واحد، لكن في الشكل لا مانع يا شيخ أن تبقى على القاعدة الأصلية. هذا واحد. اثنين، في القافية، في قافية الكلمة يا شيخ كذلك، وهذه أيضا مما لك الحق، لك الحق يا شيخ أن تلتزم القاعدة وأن تخالف القاعدة، لك الحق. إن التزمت القاعدة فأتيت بها على صورة الياء فلا إشكال، وإن أتيت، بعضهم يجيز ترى جواز هذا وليس بواجب، هذا جائز وليس بواجب، وإن أتيت بها ألفا فلك ذلك مراعاة للشكل، مراعاة للشكل. قال كما ذكر في مقصورة بن دريد، وهي مقصورة كلام من الشعر الجميل جدا مليء بالحكم، آخر هذه القصيدة، وهي قصيدة طويلة، آخرها ألفات، ألفات سواء كانت ألفا لينة أو ألفا قائمة، ألفا لينة أو ألف يابسة كما يسميها بعضه. أما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، هذه كتبت ألفا كذلك دجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا، هذه كتبت ألفا مراعاة للصورة الظاهرة فقط، ولك أن تكتبها كما يطابق القاعدة. كذلك يا شيخ، كأنه الليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، هذه حقها أن تكتب ألفا لينة، ومع ذلك كتبت ألفا يابسة. يقول وذلك لتستوي القوافي في الصورة الخطية، المسألة جائزة وليست بواجبة يا شيخ. ثلاثة، في المشاكلة بقصد الجناس، الجناس يا شيخ أن تتفق كلمتان من أولها، أحيانا يكون من أولها إلى آخرها، وأحيانا يكون في معظم حروفها، تتفق الكلمتان في الحروف وفي الضبط، ولكن معنى الكلمة الثانية غير معنى الكلمة الأولى. هذا هو السجع، عفوا هذا هو الجناس. الجناس قال مثاله: يا سيدا حاز رقي، يا سيدا حاز رقي بما حباني وأولى. أولى بمعنى أنعم، هذه حقها أن تكتب ألفا مقصورة أو على صورة الياء. أحسنت فقل لي أحسنت في الشكر أو لا. في الأولى كتبها على صورة الألف لمشاكلة الثانية، لتكون هي والثانية كأنهما نفس النوع وليستا مختلفتين. طبعا لو فعلت هذا أو فعلت هذا فالوجهان جائزان والله أعلم. تورية يا شيخ، التورية بارك الله فيكم، هذه كلها الجناس والسجع والتورية من علم من علوم البلاغة يسمى بعلم بديع. صحيح، بارك الله فيك. نعم، ما هي علوم البلاغة؟ ثلاثة علوم البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. صحيح، والذي ذكرناه من هذه الأنواع الثلاثة من علم البديع. علم البديع يا شيخ تزيين، زينة. أما علم البيان وعلم المعاني فهي في الصميم، علم البيان وعلم المعاني. طيب نعود يا شيخ بارك الله فيك إلى قوله في المشاكلة بقصد التورية. ما هي التورية؟ التورية أن يكون للكلمة معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، معنى يتبادر إلى الذهن بسرعة لكنه ليس مقصودا، وإنما المقصود المعنى البعيد. فإذا أردت التورية فلا مانع أن تجعل الألف التي كانت مقصورة تجعلها ممدودة، تجعلها ممدودة. بروحي بدرا في الندى ما أطاع من نهاه وقد حاز المعالي وزا نهى. يسائل أن ينهى، يسائل أن ينهى عن الجود نفسه، ينهى انتبه عن الجود نفسه، وها هو قد بر العفاة وما نهى. ايش اللي يتبادر الى ذهنك يا شيخ هنا؟ ما معنى ما نهى؟ نفي انه لم ينهى، كلام صحيح، لكن هو لا يقصد هذا. وهذه هي التورية، التورية ان يكون للكلمة معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، والمقصود ليس المعنى القريب، ليس المعنى الذي ذكره اخي، بل المقصود المعنى البعيد. فما هو هذا؟ من المون. وما نهى يعني أعطاها، ما نهى، وهذه فعل واحد. ولذلك يا شيخ بارك الله فيك كتبت هنا على صورة الألف، صورة الألف. نعم، معناه القريب من مانه يمونه إذا قام بكفايته من النفقة لمناسبة البر، ومعناه البعيد أنه لم ينهى عن الجود نفسه، معناه أنه لم ينهى عن الجود نفسه. طيب كأنه يعني فهم عكس ما فهمت أنا، أنا فهمت بالعكس، وهذا كلامه، هذا كلامه أنه المقصود بما نهى هنا ما النافية، ونهى فعل ماض، وكان حقه أن يكتب بالألف اللينة ولكنه كتب بالألف اليابسة. قصد المعاياة، المعاياة والإلغاز هي المقصود بها يا شيخ تقديم بعض الألغاز، ألغاز فقط، هذا المقصود بالمعاياة والألغاز. أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. لما أول ما يتبادر لذهنك أن هاشم هذه، هو يريد أن يلغز، يعني يعطيك لغزا، أن يعطيك لغزا. فلما تذكر عبد شمس يتبادر إلى ذهنك أنه هاشم، أنه اسم، لكن في الحقيقة أنه لا يقصد هذا، وإنما يقصد وها، وها الذي هو الفعل الماضي بمعنى ضعف. وشم من شام البرق، من شام البرق بمعنى نظره، شام البرق، وحينئذ يكون فعل أمر من شام إذا نظره، ولكنه رسمها هاشم رغبة في الإلغاز حتى ما أنت ما تدري ماذا يسأل عنه، لكنك لو كتبها وها شم خلاص ما يصير لغز، هو يريد أن يكون لغزا. هذا أيضا من المواضع التي يجوز فيها جوازا، جوازا. يقول: ما ورد مقصورا وممدودا كذلك مما يجوز أن تكتبه، يعني تخالف القاعدة فتكتبه ألفا يابسة، ما فيه لغتان، ما فيه لغتان، مثل كلمة الزنا والزناء والحلوى والحلوى، هذه فيها المد والقصر، فيجوز لك يا شيخ أن تكتب الحلوى، الحلوى بألف مقصورة وهو الأصل، أو أن تخالف هذا الأصل فتكتبها بألف ممدودة. لماذا؟ لأن فيها لغتين، اللغة الأولى الحلوى مقصورة، واللغة الثانية الحلوى، ومثل كلمة الزنا والزناء يصح أن تكتب الحلوى بألف يابسة والزنا كذلك. طيب، من المواضع ما ورد مهموزا مجرا مجرى أو مجرى المعتل، كقريت بمعنى قرأت، يصح أن يكتب حال تجريده من الإسناد قرأ. الآن بارك الله فيكم، قرأ إذا أسندتها طبعا ستبقى همزة، لكن هناك من يخفف أو يسهل الهمزة فيقلبها ياء. لو أزلت الإسناد وهو التاء هذه التي في آخرها فستصير قرأ، فحقها أن تكتب بألف لينة، لكنك يجوز أن تكتبها بألف يابسة فتقول قرأ من القراء، أو من، يقول كقريت، قريت بمعنى قرأت. نعم، هي قريت أصلها هذه يا، لكن لو كتبتها يجوز لك فيها وجهان، أن تكتبها ألفا وأن تكتبها على صورة الياء لأن أصلها يا. طيب، وكذلك في نحو أبطيت التي أصلها أبطأت، يجوز لك لو حذفت الإسناد وهو التاء أن تقول أبطى وتكتبها ألفا يابسة، يمكن ذلك جوازا. طيب، الألف المبدلة من ياء المتكلم، الألف المبدلة من ياء المتكلم، اعلم بارك الله فيك أن ياء المتكلم إذا أضيف إليها إذا أضيف إليها اسم وكانت مضافا إليه فيها لغات، منها أن تبدل ألفا، هذه سنشرحها بعد قليل إن شاء الله.